الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة باب صدقة التطوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعد صدقة التطوع. من حكمة الله ورحمته أنه لما شرع لعباده العبادات من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، جعل منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. فالفرض حق الله الذي لا يجوز التفريط فيه، والتطوع هو أيضا قربة إلى الله وفيه مزيد خير للعبد. فالفرض محدود مقدر، والتطوع ميسر، والتطوع نوعان: فيه يعني تطوع راتب، وتطوع مطلق يسمونه التطوع المطلق، مثل الصلوات، فيه صلوات راتبة في أوقات معلومة وبصفات وأعداد مقدرة، وفيه التطوع المطلق. التطوع المطلق لا يحد بمقدار، في الصلاة كذلك الصدقة. والتطوع ما يفعله العبد يعني باختياره ورغبته، مجرد الرغبة في الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن شرائع الإسلام، كلما قال ذكر له شيئا قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع فذلك إليك. ولهذا درج العلماء على أن يعقدوا في كل نوع من العبادات هذا الباب: صلاة التطوع، صدقة التطوع، صوم التطوع. نعم. الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث: وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله، يعني هؤلاء أنواع من العاملين، ليسوا أشخاصا بل هم أنواع، وذكرهم: سبعة يظلهم الله في ظله في ذلك اليوم الذي تدنو منه الشمس على رؤوس الخلائق ويعرف الناس، هؤلاء يكونون في ظل. يظلهم الله كرما منه وإحسان، وهذا من ثواب الله لهم، من ثواب الله لهؤلاء الصالحين العاملين لهذه الأعمال الصالحة، أنه يظلهم الله في ظله. والأظهر عندي أن الظل ليس هو صفة لله، بل هو ظله الذي يخلق سببه كما يشاء، على نحو المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته. وهذا شاهد لهذا الحديث: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا ظل إلا ما يظل به من شاء من عباده. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء السبعة من الأجناس من ثواب الله لهم أن يظلهم في ظله، وعدهم. والمؤلف كعادته في هذا الكتاب يقتصر على الشاهد، يعتبر هذا من تحرير يعني الأحاديث، أنه يقتصر على الشاهد، يقول في المقدمة حررته تحريرا بالغا. وهؤلاء السبعة إمام عادل، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ومنهم ورجل تصدق بصدقة، وهذا هو الشاهد من الحديث، فأخفاها صدقة سر أخفاها، يكون أبعد ما يكون عن الرياء، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا معروف إنه هذا يعني تصوير ونوع يعني مبالغة في الإخفاء. ولا الشمال لا تعلم، يعني لا توصف بأنها تعلم أو لا تعلم، علم لا تعلم شماله، بحيث لو كان إلى جنبه مثلا أحد لم يعلم به، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ويعقل يفهم العقلاء من هذا المبالغة في الإخفاء. قال الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من فمن المطلوب من العبد الإسرار في العبادات وإخفاء العبادات، التطوع، لأن ذلك أكمل في الإخلاص. لكن إذا دعت الحاجة إلى الإظهار يظهر ولا يكثر. قد تكون المصلحة أحياناً في الإعلان، كما في قصة الصحابي الذي أتى لما ندب الرسول للصدقة وأتى بصرة من الذهب وسخر منه المنافقون، سخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب عليم. ولكن لما رأى الناس ذلك تتابعوا وتأسوا به، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالأصل هو الإخفاء، لكن إذا كان الإعلان أصلح أعلن واجتهد في تصفية نيته. العدد السبعة ولا من بقي؟ عددتهم أحسن الله إليك. الله المستعان. نعم بعد. أحسن الله إليك يا شيخ، يقال في الظل أنه ظل يخلقه الله عز وجل لهؤلاء. ظل بما شاء يخلق الله ما شاء كما ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ظل ينشأ عن شيء يقول له شخص ويحجب الشمس، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فمن الناس من يجعل له ما يظله ويحجب الشمس عنه. السلام عليكم. في السبل قال: قيل المراد بالظل الحماية والكنف كما يقال أنا في ظل فلان، وقيل المراد ظل عرشه، ويدل له ما أخرجه سعيد بن منصور قال في التحقيق، قال عزاه إليه ابن حجر في الفتح وحسن إسناده. الله من حديث المهم أن الظل ما ليس المراد أن الله له ظل بالمعنى المفهوم للظل، يعني ما يحصل عن يعني حجب الضوء أو حجب الشمس أو النص هذا احصل لك في الحديث، قال من حديث سلمان: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، والحديث حسنها الحافظ، ما لا يكون نص في تفسير، ما أدري، ما الله أعلم، ما عندي. أحسن الله إليك. فيه الله أعلم، الله أعلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. وما أحسن ذكر هذا الحديث على إثر حديث السبعة، كأنه كالمفسر له: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. نعم. أحسن الله إليك. في شأن المتصدق، طيب بقية السبع ها؟ هذا في شأن المتصدق في ظل صدقته، يعني صدقته لها ظل، طيب بقية السبع شاب نشأ في عبادة يظلهم الله بما شاء، الشاب اللي نشأ في عبادة الله أكون يظله الله بما شاء شيء، هذا ما هو لازم منه حديث عقبه ايه بما شاء سبحانه وتعالى له ظلان. احسن الله اليكم، يعني هذا يكون في ظل صدقته وفي ظل الله سبحانه وتعالى فيما شاء مما يظله ويحجب عنه الحر والشمس. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ظل صدقته داخل في قوله في ظله، يعني ظل الصدقه هي من ظل الله. نعم. احسن الله اليكم. لان هذا الحديث ليس هو من اضافه الصفه الى الموصوف، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. مقصود كل هذه الأحاديث الأول والثاني والثالث كلها فيها الندب إلى الصدقة بأنواعها، يعني طعاما وشرابا ولباسا وأثمانا. الحديث الأول: تصدق بصدقة، مبهم بماذا؟ طعام شراب لباس، صدقة شامل كل ما يتصدق به ويحصل الانتفاع المحتاج إليه. والحديث الثاني في ظل صدقته، وهذا الثالث الذي فيه ذكر بعض أنواع يعني المال، أنواع المال الذي يتصدق به كساء أو شرابا أو طعاما، كل هذه مما يحتاج إليه البشر، الطعام والشراب واللباس، كلما كانت الصدقة يعني كلما كان المتصدق عليها أشد حاجة كانت الصدقة أعظم أجرا. فهذا الحديث معناه صحيح وتشهد له يعني ما مقاصد الشريعة ومعانيها وأصولها. إلى هنا الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك. أحسن الله إليك يا شيخ. حديث أو أثر داوي مرضاكم في الصدقة والحديث أو أثر لا حديث لكن فيه هو فيه بعض الكلام لأهل الحديث لأهل العلم. والصدقة هو العمل الصالح فيها كل خير فيها مجلبة لخير الدنيا والآخرة. فينبغي للمسلم أن يستكثر من الأعمال الصالحة يريد ثواب الله العاجل والآجل. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لكن ما ينبغي أن يفعل الإنسان الصدقة ولا غيرها لمجرد النفع العاجل لكن يفعله قربة إلى الله يرجو ثواب الله في الآخرة ويرجو أيضا ما وعد الله به من الثواب العاجل. نعم. الله يحسن الله إليك. شخص كان مقصر في دينه وقبل يبلغ الأربعين استقام على الدين يأخذ أجر الشاب اللي نشأ بطاعة الله. إيش يأخذ إيش؟ يأخذ أجر الشاب اللي نشأ بطاعة الله. ما بعرف كل حال. نعم. صلى الله عليكم. الصنعاني يقول على الحديث الأول قال والصدقة في الحديث عامة للواجبة والمستحبة والمستحبة وذكر أن قال أحسن الله إليكم أنها تجوز لبني هاشم أنها تجوز الصدقة التطوع أنها تجوز لبني هاشم. سيأتي هذا خلّه سيأتي هذا سيأتي له حديث خاص. بارك الله. نعم. سلام عليك يا شيخ. سمعت قول من حديث عن الصدقة أنه سؤال عن الصدقة أنه لو كان يعني تصدق رجل يرجو مثلا تصدق بخمسمائة يرجو منها أنها تضاعف ترجع له ألف أو ألف خمسمائة أو يعني يطمع في ثواب الدنيا. رد يعني رد على السائل قال بالعكس أنت إن وصلت لهالدرجة هذه والثقة هذه بالله هذا المطلوب منك. هذا المطلوب منك يوم تصدق. بالعكس يعني هذا شيء يحمد عليه. ما بعرف كل حال. إذا كان ما تصدق إلا من أجل الخلف من أجل أن يخلف الله على 500 يجيه 1000 هذا ما لم يرد إلا الثواب العاجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. في بعض الناس إذا حصل له حادث يتصدق. لا يشكر الله بأنواع الشكر حمدا وثناء و بأنواع العبادة. ما في صدقة مخصوصة. نعم. بعد محمد.